إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى على ما شملنا به من نعمه وعمنا به من أفضاله، وإذا كنا نذكر نعمة الله علينا بذلك ونحمده علينا ونحمده عليها، فإننا نذكر إخوانا لنا قد أصابهم من البلاء شيء عظيم، وهو ما تعلمون خبره من الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا، وهي مصيبة عظيمة وبلية عظمى وقعت على أهل الإسلام، ذهب فيها من الأموات ألوف مؤلفة. سأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يجعل ما أصابهم كفارة لهم وشهادة ترفع بها درجاتهم، ونسأل الله تعالى أن ييسر إنقاذ من بقي تحت الردم، وأن يعافي من ابتلي منهم ويرزقهم الصبر والتثبيت والتسديد. فهذا مقام عظيم، وفيه من أنواع العبودية لله عز وجل أشياء كثيرة. من أنواع العبودية لله تعالى فيها مما يتعلق بمن أصيب بذلك البلاء الصبر على أقدار الله عز وجل والرضا بذلك، والعلم التام الجازم أن أفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، وأن أمر المؤمن كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابه خير فصبر كان خيرا له، إن أصابه خير فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له أيضا. فهذا المقام من المقامات التي يؤكد فيها على استحضار هذا المعنى اللي هو التسليم لأقدار الله عز وجل، وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا أفعاله كلها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير في يديك والشر ليس إليك. معنى ذلك أن أفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، ليس في أفعال الله عز وجل شر، وليس في أفعاله سبحانه وتعالى شر مطلق، وإذا وقع في بعضها شر فهو في المفعولات وليس في الأفعال، وهو بالنسبة لبعض الناس دون بعض، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة التي لا تحيط بها عقول البشر. وكما أن شرع الله تبارك وتعالى ينبغي أن يقابل بالتسليم والامتثال، فكذلك قدره سبحانه وتعالى يقابل بالتسليم والامتثال. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق هو القدر، والأمر هو الشرع، وكلاهما من مقتضى كمال ربوبية الله جل وعلا لهذا العالم. ولذلك عقب على قوله ألا له الخلق والأمر بقوله تبارك الله رب العالمين، فهو الرب الحكيم العظيم المدبر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالخلق خلقه والأمر أمره، فكما أن الأمر يقابل بالتسليم والامتثال فكذلك القدر. كما أن لله عز وجل في شريعته من الأسرار والحكم ما لا تطلع عليه عقول البشر، فكذلك له سبحانه وتعالى في أقداره من الحكمة ما لا يمكن أن تطلع عليه عقول البشر. ولذلك كان المقام هو مقام تسليم ورضا، وهي من أعظم العبوديات التي يوفق الله تعالى لها من شاء من عباده، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من عبوديات هذا المقام أيضا الاجتهاد في مساعدة وإغاثة أولئك المنكوبين بقدر الاستطاعة، كل بحسب استطاعته، من استطاع بالمال ومن استطاع بالبدن، كما يفعل من يقومون بإنقاذ أولئك هنالك فبالبدن، ومن استطاع بالدعاء بالدعوة والدلالة على سبل الخير والإعانة، ومن لم يستطع ذلك كله فتألمه لإخوانه المسلمين ودعاؤه لهم من عبودية هذا المقام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في مثل المسلمين، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. ومعنى هذا أن من كمال الإسلام، من كمال إسلام المرء أن يتألم لآلام إخوانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فكمال الإسلام يقتضي أن يتألم الإنسان لما يصيب إخوانه، فإذا لم يجد في قلبه ألما لما يصيب إخوانه المسلمين فليعلم أن في إسلامه نقصا وخللا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمته وعافيته، وأن يجازي من هب لنصرة إخوانه وإعانتهم من أهل الإسلام أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم ويعافي مبتلاهم ويكسو عاريهم ويطعم جائعهم، إنه سميع قريب مجيب. ثم أما بعد، فإن هذا اليوم يوم أو ليلة السبت 19 من شهر رجب من عام 44 و400 ألف، نستفتح إن شاء الله تعالى ليلة السبت. الجمعة قد انتهى بما فيه، إذا أذن المغرب من يوم الجمعة قد خرجنا من الجمعة ليله ونهاره، فنحن في ليلة السبت، هو اليوم الذي نستفتح فيه الكتاب الرابع في هذا البرنامج، كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام. قبل أن نشرع في المقصود، توجد نسخ أرسلها أحد الإخوة جزاه الله تعالى خيرا، هي لمن لا يملك نسخة من الكتاب وفي نيته أن يتابع الدروس. معناها هما شرطان اثنان: من ليس له نسخة من الكتاب، ومن ينوي متابعة الدروس يأخذ نسخة. اللي عنده نسخة يترك نسخ لإخوانه، واللي يحضر معنا زائرا حياه الله وأهلا ومرحبا، لكن لا يحتاج إلى نسخة ما دام أنه لا ينوي متابعة الدروس. اللي ينوي متابعة الدروس وليس عنده نسخة يأخذ نسخة من هذه. كاين اللي ما عندوش ممن ينوي الحضور معنا، أصل أعطيهم هناك دابا، زيد أعطيهم هناك، تفضل. في زوج مراح، هو اسمه أيوب يقرأ من هذه، بلك كان يدير هذه يكون نسخة القارئ ونسخة الجماعة. لا مين ديرها؟ وين احديرها؟ عندك فلوس؟ انت الآن خلاص درت هذه، خليها. أقول إذن الكلام على هذا الكتاب الرابع اللي هو الإرشاد إلى معرفة الأحكام، هو الكتاب المقصود أصالة بهذه الدروس كلها، فما بين يديه، ما قبله مقدمات بين يديه، ما بعده تكميل له، لأن هذا الكتاب كتاب عظيم النفع جليل الفائدة. وقد نعته مؤلفه الشيخ سعدي رحمه الله بأنه أفضل تصنيف وضعه في الفقه. كتب رسالة إلى تلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله يصف له عمله في هذا الكتاب وما يسره الله عز وجل له في تأليفه وعمله، ويقول إنه صار أحسن تصنيف وضعته في هذا الباب. فالله تعالى يسر للشيخ ابن سعدي هذا الكتاب تيسيرا عجيبا كما شهد هو بنفسه، وهو أفضل كتاب ألفه الشيخ رحمه الله. وغرضه غرض بديع، وأسلوبه أسلوب سهل متين، وأكبر ما يتميز به هذا الكتاب هو المقصود الأصلي للشيخ فيه، وسيأتي ذكر الشيخ رحمه الله لهذا في مقدمة الكتاب، وهو أنه ألفه بغرض تأصيل الفقه بطريق السؤال والجواب، تأصيل الفقه بطريق السؤال والجواب. إذن ليس غرضه أن يذكر المسائل الجزئية وأدلتها فقط، ولا غرضه أن يقرب الفقه ويسهله بالسؤال والجواب، وإنما غرضه أساسا هو أن يؤصل الفقه، يعني أن يبين الأصول والقواعد والكليات التي تتفرع عليها المسائل الفقهية. ولهذا قلنا إن ما قبله من الكتب مقدمة بالنسبة إليه، فكتاب منهج السالكين هو في مشهور مسائل الفقه، فهو مقدمة للمبتدئ يتصور بها المسائل الفقهية التي يحتاج إليها. ولذلك يكون من الحسن لمن تابع معنا هذه الدروس قبل أن نأخذ درسا جديدا أن يراجع الدرس الذي سبق في منهج السالكين، فإذا كان الموضوع مثلا شروط الصلاة يراجع درس الشروط من منهج السالكين، لأن ما سنذكره هنا مبني على ما ذكر هناك. فإذا منهج السالكين من جهة المسائل الأولية، من جهة تصوير المسائل الأولية المحتاج إليها، والكتابان الآخران في القواعد الأصولية والفقهية التي يحتاج إليها في تفريع مسائل هذا الكتاب. فقد اعتنى الشيخ رحمه الله بالتنصيص على تلك الأصول، واعتنى ببيان كيفية تفرع المسائل الفقهية عليها، فهو يذكر لك أصل المسألة ثم يبين لك كيف ترجع تلك المسائل، مسائل الباب، إلى ذلك الأصل الفقهي الكلي الذي يقرره ويبينه، فيستفيد بذلك الطالب ذلك الأصل، ويستفيد المسائل التي تنبني عليه، ويستفيد ما هو أهم وأبلغ من هذا، وهو تحصيل الملكة الفقهية في تفريع المسائل على أصولها المرعية. فإن هذه هي خلاصة الفقه، فإن الفقه هو تحصيل هذه الملكة اللي يستطيع بها الإنسان أن يرد المسائل الحادثة إلى أصولها المقررة في نصوص الشرع وفي كلام العلماء. وهذا المعنى هو الذي قصد الشيخ ابن سعدي رحمه الله أن يدرب طالب العلم عليه. قد يحصل هذا المعنى بكتب كثيرة مصنفة في الفقه، وفقه الشريعة من أكثر أبواب الدين التي صنف فيها العلماء رحمهم الله عبر قرون الأمة المتطاولة أنواعا عظيمة من الكتب صغيرها وكبيرها. لكن أن يحصل هذا الغرض العظيم والمقصد الجليل اللي هو الملكة الفقهية بكتاب يسير وسهل، هذا قليل الوجود. الشيخ رحمه الله قصد هذا الغرض، فهو يؤصل الفقه لكن بطريقة سهلة وكتاب مختصر، فهو بالنسبة إلى كتب الفقه الكبيرة هو مجلد لطيف، لكن فوائده وعوائده جليلة، وهو من هذا الباب يصلح أن يقال إنه من الكتب المغفول عنها. فكم من طالب علم يريد أن يؤصل نفسه في الفقه لكن يغفل عن مثل هذا الكتاب، فهذا الكتاب إذا جعله الطالب عمدة له يقرأه ويركز فيه ويعيد قراءته مرة بعد مرة بحيث تستقر مسائله في النفس، فإنه من خير ما يعتمد في هذا، سيكون عمدة متينة لطالب العلم في تحصيل هذه المسائل الفقهية التي تراد. لن أتكلم على الكتاب وخصائصه وما فيه، لأن الشيخ رحمه الله سيصف لنا هذا في المقدمة ونذكره تعليقا على كلامه، لكن أتكلم على اسمه فقط. فالشيخ سماه اسما يدل على الغرض منه، سماه إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. إذن المقصود من هذا الكتاب يدل عليه هذا العنوان الحسن اللطيف، فهو إرشاد لأولي البصائر والألباب. ومعنى هذا أن فهمه والعناية به تحتاج إلى لب، يعني تحتاج إلى عقل وتحتاج إلى بصيرة، وكذلك العلم، العلم كله يحتاج إلى بصر وفهم ونوع إدراك. ولذلك لم نجعله في مقدمة المدرجة، لأن لو اشتغل به الإنسان قبل أن يكون عنده معرفة بتصوير المسائل الفقهية وبالقواعد الفقهية والأصولية ربما يكون نفعه به انتفاعه به قليلا، لكن إذا حصلت له تلك المعرفة الأولية فإنه يستطيع أن يستفيد منه وينتفع به. قال لنيل الفقه، لكن كيف؟ بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. أقرب الطرق عنده وأيسر الأسباب، يقول الشيخ رحمه الله، مرتب على السؤال والجواب، مرتب على السؤال والجواب، يعني بطريقة السؤال والجواب، ما حكم كذا؟ الجواب كذا، ما أنواع كذا وكذا؟ الجواب كذا. وهي طريقة في التعليم قديمة ولها أصل نبوي جليل، وهو حديث جبريل، الحديث العظيم الذي يسميه العلماء أم السنة. فإن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن تلك المسائل الأربع، أخبرني عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعلاماتها. لما سأله عن هذه المسائل ثم انصرف وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يطلبوه له، فلما لم يجدوه فرجعوا إليه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كيف علمهم دينهم عليه السلام؟ بطريق السؤال. فإذا السؤال والجواب أصل عظيم في تعليم العلم، ولذلك فقه العلماء هذا المعنى من حديث جبريل، فصنف عدد من العلماء تواليف على طريق السؤال والجواب، وهي تواليف نافعة يراد منها التقريب، تقريب للعلم وتسهيله، وهي كتب منصوح بها، يعني هذه الكتب التي تكون على طريق السؤال والجواب لأنها من جهة فيها تقريب وتسهيل، وهذا الغرض الأول، ومن جهة ثانية فيها التنبيه على موضع الفائدة، فيها التنبيه على موضع الفائدة، لأنه لو لم يسأل عن تلك المسألة بعينها ويقع الجواب عنها قد لا ينتبه الطالب إلى ضرورته إلى التفقه في ذلك الموضع بعينه، لكن لما يسألك سؤالا معينا ثم يقع الجواب عن ذلك السؤال أنت سيقع في نفسك أن هذه المسألة تحتاج إلى تعلم وأنها مما يسأل عنها، فإذا جاء الجواب صادف من نفس المتعلم موقعا حسنا فينتفع به. ولذلك سلك العلماء هذا الطريق الحسن في تقريب العلم وتسهيله، وهو أن يصنف بطريق السؤال والجواب فيقرب العلم من جهة وينبه إلى موضع الفائدة من جهة ثانية، وهذا الذي سنقف عليه في كلام الشيخ رحمه الله أو في كتابه، فإنه جمع الفقه كله في 100 سؤال بأجوبتها، فهي 100 سؤال جامعة مع 100 جواب محررة مفصلة اعتنى فيها الشيخ رحمه الله بقواعد الفقه وأصوله وكلياته، بحيث أن الإنسان إذا تحقق بها على الوجه الأكمل فإنها تكون له قاعدة متينة في فقه الشرع. نشرع في الكلام عليها مراعين في ذلك كون هذا الكتاب درجة رابعة في التعلم، معنى ذلك أن القواعد والأصول التي ستمر معنا وسبق شرحها في الكتب السابقة لن نكرر الكلام عليها كثيرا، وإنما نعلق عليها بحسب ما يناسب المقام، وكذلك المسائل التي مرت معنا فإنه يكون التعليق عليها بحسب المقام، ويكون معظم العناية بالمقصود الأصلي من الكتاب وهو الأصول التي تنبني عليها مسائل الفقه وكيفية بنائه عليها، مع استفادة المسائل الزائدة والأبواب التي لا توجد في منهج السالكين، هذه يكون التركيز عليها أكثر من الأبواب والمسائل المكررة. تفضل أيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولجميع المسلمين. يقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تأليف بديع المنزع، سهل الألفاظ والمعاني، حسن الترتيب، يحتوي على مهمات مسائل الأحكام. رتبه بصورة السؤال المحرر الجامع، رتبته بصورة السؤال المحرر الجامع والجواب المفصل النافع. نعم، إذن الشيخ رحمه الله استهل الكتاب بهذه المقدمة التي يصف فيها كتابه ويبين الغرض منه، فهو يقول إنه كتاب بديع المنزع أو سهل المنزع، بديع المأخذ والمعاني، حسن الترتيب، يحتوي على مهمات مسائل الأحكام. هذه أربع أوصاف وصف بها كتابه. فهو كونه بديع المنزع معناه أن طريقته طريقة مخترعة، طريقة بديعة لا عهد للناس بها في تصانيف الفقه، وهي كذلك، فإنه لا يكاد يعرف في كتب الفقه كتاب بهذا الحجم قصد مؤلفه فيه تأصيل الفقه كله في جزء مختصر كهذا الجزء. إذن هو من هذه الناحية كتاب بديع المنزع. يقول بديع المأخذ والمعاني أو سهل المأخذ والمعاني. سهل المآخذ والمعاني معناها أنه يسره وسهله، فمعانيه سهلة وعبارته حسنة، وهذا من ميزة كتب الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كل موضوع تكلم فيه، فإنه عني بالجمع بين العلم الصحيح المتين وبين العبارة السهلة الواضحة. فكثير من كتب العلم ربما يكون فيها شيء متين لكن الوصول إليه صعب، وكثير من كتب العلم فيها تسهيل لكن المعاني التي فيها ليست ذات شأن. أن يجتمع في الكلام بين أن يكون كلاما متينا قويا نافعا ومع ذلك يكون بعبارة سهلة واضحة، هذه ميزة نادرة من ميزات كتب الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ولذلك أقبل الناس على كتبه في أنواع العلم الشرعي. فهو كتب في الفقه، وكتب في الاعتقاد، وكتب في تفسير القرآن، وكتب في الرقائق والآداب والأخلاق، وكتب في شرح الأحاديث النبوية، وكل هذه العلوم يتكلم فيها على النسق نفسه، كلام متين بديع ومع ذلك يكون سهلا واضحا قريب المأخذ، فينتفع بكتابه الصغير والكبير ويجد الفائدة فيه المبتدئ والمنتهي، ولا يستغني عنه طالب ولا عالم، رحمه الله وغفر له. ويقول أيضا مع هذا الجمع بين السهولة وكون المعاني فيه بديعة نافعة، يقول يجمع إلى ذلك كونه حسن الترتيب، وهذا أيضا مما يسهل العلم أن يقع على ترتيب حسن ونظام متسلسل، لهذا عني العلماء في أنواع العلوم التي ألفوا فيها بالترتيب والتقريب، لأن الشيء الكلام إذا كان سهلا مرتبا أقبلت عليه النفس وحصل به الانتفاع الكامل. ويقول يحتوي على مهمات مسائل الأحكام، فهو إذن ليس ذلك الكتاب المفصل الذي يحتوي قليل المسائل وكثيرها، وليس الكتاب المختصر الذي يشتمل على رؤوس المسائل، بل هو كتاب وسط يحتوي على المهمات من مسائل الفقه، بحيث إن المتحقق به لا يكاد يفوته من مسائل الفقه إلا طفيفها التي قل ما تقع أو قل ما يحتاج إليها المكلفون. أما مهمات مسائل الفقه في أبوابه كلها فإن الشيخ رحمه الله قصد إلى جمعها في هذا الكتاب. يقول إنه رتبه بطريقة السؤال والجواب، بصورة سؤال يكون محررا جامعا، وجواب يكون مفصلا نافعا. فإذا هو يريد من السؤال أو يريد من هو يقصد في السؤال أن يجعله جامعا حتى يمكن حتى يكون الجواب المفصل كثيرا النفع، لا يسأل عن شيء مخصوص بعينه. سيأتينا مثلا أن الماء في أول أسئلة الكتاب الماء يتغير بطاهر وبمخالط طاهر ومخالط نجس، ويتغير بما يؤثر في أحد أوصافه وبما لا يؤثر. هذه كل واحدة من هذه يصلح أن يسأل عنها، ما حكم الماء القليل المتغير بكذا مثلا. لكن الشيخ لا يسأل هذا النوع من الأسئلة الذي يوجه إلى المسائل الجزئية، وإنما يسأل سؤالا عاما، ما حكم الماء المتغير؟ فيدخل في ذلك أنواع التغير كلها، سواء تغير بنجس أو بطاهر، سواء تغير تغيرا أثر فيه أو تغيرا لم يؤثر فيه. فهو سؤال جامع، ما حكم التغير؟ لماذا؟ ليقع الجواب مفصلا مطابقا للسؤال. فإذا هذه أوصاف الشيخ رحمه الله لكتابه، ووصفه لكتابه ليس من باب الاعتداد والفخر، وإنما من باب النصيحة لطالب العلم. فإنك كثيرا ما تجد في كلام العلماء وصفا لكلامه في المسألة أو لكتابه فيه، يقول هذا الكتاب كتاب نافع أو كتاب عظيم، أو هذه المسألة يجب أن تعتنى بها، أو قد حررت لك هذه المسألة تحريرا، لا تجده في كتاب. هذه لا يقولها فخرا، وإن كان بعض الناس قد يقولها فخرا، يقول حررت هذه المسألة تحريرا لم يسبقني إليه أحد، قد يقولها فخرا. لكن العلماء النصحة الربانيون الذين شهدت لهم الأمة بحسن النية، هؤلاء كلامهم محمول على هذا. فإنه إذا أحسن الثناء على كتاب أو مسألة تكلم بها أو كلام أورده، فإنه يكون بذلك غرضه النصيحة لطالب العلم، لأن طالب العلم يريد أن يتعلم، لا يعرف موضع الفائدة ولا يعرف مراتب العلم ولا درجات الكتب ولا أنواع التصانيف، فيحتاج إلى من ينصحه ويبين له النافع من غيره. فإذا رأى العالم نفع شيء في العلم أو مسألة منه، فإن من مقتضى النصيحة أن يبين ذلك لطالب العلم. بل كانوا ربما يصل الواحد منهم إلى أن ينوه على ما عنده من العلم بهذا القصد، كما أنه يوجد من ينوه بنفسه فخرا من العلماء، من كان ينوه بما عنده من العلم بهذا القصد، كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول الناس سلوني قبل أن تفقدوني. يقول ليس الغرض من ذلك أنه واسع العلم ويطلب من الناس أن يسألوه هو يريد منهم أن يسألوه، وإنما ينبههم إلى هذا، إلى أن لأنه يعلم أن في صدره من العلم ما إذا فقده ولن يجده الناس، فمن مقتضى النصيحة أن يدلهم على ذلك، كما أنه إذا علم علما عند غيره يرشد إليه، فكذلك إذا علم علما في خاصة نفسه يرشد إليه. لكن هذا إذا وقع في كلامهم يحمل على هذا، وليس المقصود أن ينبري الإنسان لمثل هذا المقام وينوه بما في نفسه من العلم، فإن هذا الأصل فيه أنه ممنوع. لكن إذا وجد فإن المقصود منه هو هذا الذي ذكر، وعليه يحمل هذا الكلام من الشيخ رحمه الله ونظائره في كلام غيره من العلماء. نعم. قال رحمه الله: يحتوي على أصول وضوابط وتقسيمات تقرب أشتات المسائل وتضم النظائر والفوارق. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: يحتوي على أصول وضوابط وتقسيمات، هذه ثلاثة. قال: وتضم النظائر والفوارق، هذه خمسة. معنى ذلك أن العلماء في تقريرهم للعلم لهم أشياء يقصدون إليها، وهي من الأمور التي ينبغي أن يفقه طالب العلم عناية العلماء بها ويوجه عنايته إليها. منها هذه الأشياء التي يذكرها الشيخ: الأصول والضوابط. الأصول والضوابط هي القواعد الكلية التي ينبني عليها العلم، وكثير من أهل العلم يفرقون بين الأصل والضابط. الأصل هنا بمعنى القاعدة، بأن الضابط ما كانت فروعه من باب واحد، فهذا نسميه ضابطا فقهيا. وأما الأصل أو القاعدة فما كانت فروعه من أبواب مختلفة. والأصول التي سينبه عليها الشيخ هي إلى من هذين النوعين، القواعد التي سيذكرها من هذين النوعين، بعضها قواعد جامعة تدخل تحتها مسائل من أبواب مختلفة، وبعضها ضوابط كلية في باب مخصوص في باب واحد، فهذه تسمى القواعد والأخرى تسمى الضوابط. هذا عند تحقيق معنى الاصطلاح، وإلا فكثير من أهل العلم يطلق الأصل والضابط والقاعد بمعنى واحد، إلا أننا إذا نظرنا في مقام التفريق بين المصطلحات المخصوصة فالفرق على حسب ما ذكر. فالشيخ يعتني بالأصول والضوابط، ويعتني أيضا بالتقسيمات، وهذا من أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها، لما يقول لك هذه المسألة قسمان أو ثلاثة أقسام، لأن تلك التقسيمات سيتفرع عليها الاختلاف في الأحكام، كل قسم يكون له حكم، فإذا ذكر العالم أصلا أو قاعدة في المسألة فهذا مما يضبط ويقيد ويعلم عليه ويحفظ. وأيضا إذا ذكر تقسيما فإن هذا أيضا مما ينبغي أن يعتنى به، فتحصيل الفقه يكون بالعناية بهذه الأشياء التي يذكرها، الأصول والضوابط والتقسيمات. قال أيضا ويضم النظائر والفروق، وهذا أيضا علم من علم الفقه لا بد من التحقق به. فالنظائر هي المسائل التي تتفق في الأحكام، التي تكون أحكامها واحدة وإن كانت مختلفة في الظاهر، والفروق هي المسائل التي تختلف في الأحكام وإن كانت ربما يظن بعض الناس أنها متساوية في الأحكام، وهذا يعنى به العلماء عناية بالغة. فإذا مر معك في الكتاب نظير فلا بد أن تعنى بضم النظير إلى نظيره، وأيضا إذا مر معك فرق فلا بد أن تعنى بتقييده، وكل منهما صار علما مستقلا من علوم الفقه. النظائر الفقهية صار علما مستقلا، والفروق الفقهية أيضا صار علما مستقلا، وفي كل مذهب يؤلف العلماء في النظائر ويؤلفون في الفروق. الشيخ رحمه الله ضمن كتابه مهمات من البابين، فإذا جاءت النظائر التي يحتاج إلى ضم بعضها لبعض يجمعها الشيخ، يقول لك هذا نظير هذا، وهذه المسألة نظيرة تلك، فالطالب النبيه يقيد هذه النظائر ويضم بعضها إلى بعض فتجتمع عنده، وكذلك المقابل لها وهي الفروق ينبه عليها الشيخ ويعتني بها، بل ربما كما سيأتينا يشرح بابا كاملا بطريق الفرق فقط. الكتاب النكاح كله لم يعقد فيه الشيخ رحمه الله إلا سؤالا واحدا، هو ما الفرق بين عقد النكاح وغيره من العقود، ثم تكلم على الفروق فشرح مسائل هذا الباب كله بطريق بيان الفرق بينه وبين غيره من العقود التي مرت في الأبواب السابقة. فإذا هذا نوع من أنواع العلم لا بد من العناية به، هذه خمسة وبقية ستأتي. قال رحمه الله وكثير من هذه الأجوبة يتناول أبوابا من الفقه عديدة وأصولا تنبني عليها أحكام مفيدة، وتعرف القارئ من أي قاعدة أخذت وعلى أي أساس أثبتت، وتوضح التعليلات والحكم. نعم، إذا ذكر أيضا مما يشتمل عليه هذا الكتاب أن المسائل التي الأصول التي فيه تحتوي على مسائل ربما تكون تلك المسائل من أبواب مختلفة، من أبواب عديدة. كيف تكون من أبواب عديدة؟ تكون من أبواب عديدة بهذه الطريقة اللي هي طريقة النظائر، هو يذكر الأصل ويذكر ما يتفرع عليه من المسائل. ربما تكون المسألة المقررة في هذا الباب نظيرتها من باب آخر، فبسبب أنه يذكر القاعدة وما يتفرع عليها يكون السؤال الواحد تجتمع فيه مسائل من أبواب مختلفة. شارك لباس؟ الحمد لله. عجيب، جزاك الله خيرا. الصوت الخلف هو ضعيف. جيبوا له كرسي. استريح. يقول رحمه الله: إذن فيه ما دام أن الأصول راح تكون فيها أبواب. لا لا بصح لازم تجلس هكذاك تشوش علينا. لا نشوش، ما نشوف حاجة أبواب عندي نشوف فيها باش تبان لي مليح. لازم تجلس في مكان وما تزيدش تتحرك لأنك هكذا تشوش على الإخوة. أنا لازم نشوف الحاجة. ماكش مخليني نكمل، ماك تشوش علي، شوشت علي. الأخرى مهبة، كل يشوف اللي ما يشوف، شوف من فوق وروح لتحت. هم عندهم الكتب. أنا ما عنديش كتاب، سما باش يشوفهم، أنا واحد ما عنديش، أنا يدخل ما عنديش كتاب، ما عنديش أنا جرايد. جزاك الله خيرا. طيب يقول الشيخ رحمه الله: إن هذه الأصول تشتمل على فروع عديدة، ومن جهة أخرى تنبه القارئ من أي قاعدة أخذت وعلى أي أساس أثبتت. وهذا اللي قلنا إنه الطريق إلى تحصيل الملكة الفقهية، هذا من أعظم ما ينبغي أن يركز عليه قارئ هذا الكتاب، وهو أن يعرف هذه المسائل كيف بنيت على القاعدة وكيف تفرعت تلك القاعدة عن ذلك الأصل، فهذا مما ينبغي أن يعتنى به. يقول أيضا: وتشتمل على توضيح العلل التعليلات والحكم. هذه اثنين تضاف إلى الخمسة التي سبقت: الأصول والضوابط والتقسيمات والنظائر والفروق، وتزيد لها التعليلات والحكم. فإن هذه أيضا من أنواع العلم، من أنواع علم الفقه التي يحتاج إليها. لما يذكر العالم المسألة الفقهية ويبين علتها على أي شيء، ما هي علة المسألة وما هي الحكمة منها، فهذا أيضا من مهم علم الفقه، وهو يطلعك من جهة على أسرار الفقه وعلى المقاصد الشرعية المعتبرة فيها. فهذه معرفة نظرية، ومن جهة ثانية هذه المعاني والعلل والحكم هي التي ستستعمل في قياس المسائل غير المنصوصة على المسائل المنصوصة، وهذه فائدة عملية. فإذا معرفة العلل والحكم فيها الفائدة العلمية هذه التي هي معرفة أسرار الشرع والتحقق بها، وفيها فائدة عملية وهي أن يقاس غير المنصوص على المنصوص، فهذه سبعة من أنواع مسائل، من أنواع علوم الفقه التي أودعها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، وهي من هي التي ينبغي أن يعنى بتقييدها ومعرفتها. وهذا يتضمن الجواب عن سؤال مشهور يسأله من يعنى بالتحصيل، يقول لك: ماذا أقيد وماذا أحفظ من دراسة الكتاب؟ الجواب أعطاك إياه الشيخ، يقول لك: اعتني بالأصول والضوابط، وقيد التقسيمات، وقيد الضوابط النظائر والفروق، واهتم أيضا بالعلل والأحكام، فإن هذه الأشياء التي إذا جمعها الطالب وفهمها وفقهها وضم النظير إلى نظيره وجمع هذه المسائل وتدبرها ورسخت في نفسه، هذه هي التي تورثه بعد ذلك علم الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولعل هذه الأمور أكثر فائدة مما في الأجوبة من التفصيلات الفقهية لعموم نفعها وحسن موقعها. هذا تأكيد على الحاجة إلى الأصول، فإنه يقول: هذه الأصول الكلية التي تعرفك المسائل من أين أخذت وعلى أي شيء بنيت، هذه ربما أنفع لك من المسائل الجزئية، أنفع لك من أن تعرف حكم هذه المسألة كذا ودليلها كذا، لأن حكم المسألة ودليلها مسألة جزئية وأمرها سهل قريب. لكن التحقق بأصلها ومعرفة ذلك الأصل الذي بنيت عليه ومعرفة كيفية تفرع القاعدة عنه، هذا يورثك علم ما تعلم وعلم ما لا تعلم، بمعنى أنك تعرف تلك المسألة ويمكن أن ترد إليها أيضا المسائل الأخرى التي لا تعرفها إذا كانت في المعنى واحدة. وهذا هو المعنى الذي اهتم العلماء من أجله بالقواعد الكلية والأصول الجامعة، لأنها تعرفك ما تعلم، وأيضا تفتح لك باب معرفة ما لا تعرفه إذا رددت الفرع إلى أصله وعرفت المسألة ترد لها نظيرها، وقد قال ابن مالك رحمه الله وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، من يعرف الكليات يرشده ذلك إلى معرفة الجزئيات. نعم. قال رحمه الله: وعند ذكر الأحكام أذكر المشهور من مذهب الإمام أحمد عند متأخري الأصحاب، فإن كان فيه قول آخر أصح منه عندي ذكرته وصححته، وأشرت إشارة لطيفة إلى دليل كل من القولين ومأخذهما إذ المقام لا يقتضي البسط، وأستطرد في الجواب بذكر الأشباه والنظائر لتحصل الفائدة الكثيرة والأنس بكثرة ما يدخل في الأصل والضابط، وأذكر أيضا الفوارق بين المسائل التي يكثر اشتباهها ليحصل التمييز بينها. نعم. إذن هذه الأشياء التي ذكرها بعضها سبق التنبيه عليه، وهي الأشباه والنظائر والفروق نحو ذلك، وما لم يسبق ذكره هو طريقته في الجزئيات، كيف ستكون طريقته في الجزئيات. فهو يقول لك إنه سيذكر المسائل على الراجح عنده، ويذكرها على ما هو مستقر عند متأخر أصحابه الحنابلة، ثم إذا كان موافقا للصواب والدليل ذكر الدليل ومشى، وإن لم يكن موافقا للدليل عنده يذكر الراجح عنده ويذكر ما احتج به الآخرون وما احتج به من ذهب إلى مثل قوله، فتعرف حين ذاك الخلاف بطريق قريب، لأنه لا يتوسع في ذلك، إذ التوسع في الخلاف يصد عن المقصود، والخلاف نفسه علم قائم بذاته، فليس من المناسب أن يذكر الخلاف بتوسع في الموطن الذي يكون المقصود منه تعليم المتعلم. متى يذكر الخلاف بتوسع؟ في المواطن التي يكون المقصود فيها دراسة الخلاف، وهذا ما يغلط فيه كثير ممن يتصدى لتدريس الفقه، لما يخلطون بين مقام التعليم وبين مقام الخلاف والاحتجاج. الخلاف والاحتجاج علم قائم بنفسه، ويحتاج من الأهبة والأهلية إلى نوع من أو إلى درجة من الفقه لا توجد عند كثير من المتعلمين. فلهذا فإن التوسع في الخلاف والحجاج لا يليق، توسع بالخلاف والحجاج لا يليق بالكتب التعليمية. ومن يعنى بمقاصد التأليف من العلماء ينبهون إلى هذا، إلى أن الخلاف علم قائم بذاته، لا يصلح أن يجعل مع المسائل التعليمية أو مع الأصول الكلية. نعم. إذن الشيخ رحمه الله يقول إنه يذكر الخلاف لكنه لن يتوسع فيه، وإنما يشير إلى ذلك إشارة خفيفة بحسب المقام، ونستفيد من هذا هذه الفائدة التي نبه عليها العلماء المعنيون بمقاصد التأليف، وهي أن التوسع في الخلاف لا يليق بمقام التعليم. لماذا لا يليق بمقام التعليم؟ لأن المقصود مختلف، التعليم المقصود منه شيء، وبسط الخلاف والاحتجاج المقصود منه شيء آخر، فلا يليق إدراج علمين معا مقصودهما مختلف والمخاطب بهما متباين. هذا يخاطب به أهل درجة معينة في الفقه، وهذا يخاطب به أهل درجة معينة في الفقه. ولهذا كان بعض من يريد أن يتفقه إذا أخذ الكتاب الخطأ يأخذ كتابا فيه الاحتجاج وليس تصوير المسائل لا ينتفع، وربما يجد نفسه يقرأ الخلاف الطويل في المسألة وهو لا يتصورها أصلا. من أين أتى بهذا؟ من أين جاءه هذا؟ من جهتي أنه لم يأخذ الفقه على طريقة أهله، ولم يأخذه على الطريق التي كان ينبغي أن يأخذه عليها، وهو أن يفرق بين مقام التعلم والتصور وبين مقام الاحتجاج وإقامة الأدلة ونحو ذلك. أما إشارة الشيخ رحمه الله إلى مذهب الحنابلة على ما هو عند الأصحاب، فهذا وإن كان مقصودا أصليا للشيخ في الكتاب فإنه لن يكون مقصودا أصليا عندنا، لأننا نحن ندرس الكتاب ليس من أجل ما هو متقرر عند متأخري الحنابلة، ولو كنا نريد أن ندرس المذهب لكان مذهب مالك أولى بالدراسة لكونه مذهب أهل هذه البلاد وما جاورها منذ أزمان متطاولة. فليس المقصود دراسة المذهب، وإنما المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأصول والكليات التي التي يترقى بها طالب العلم في الفقه، ويكون بعد ذلك قضية المذاهب وتحريرها لمن حصل الملكة الفقهية المناسبة، يكون عنده دراسة المذاهب أو معرفة المذاهب وتحريرها ونسبة الأقوال إلى أصحابها، هذا أمر سهل في أي كتاب سيجده. لكن الشأن الذي من أجله قرر هذا الكتاب هو تحصيل الملكة الفقهية بمعرفة الأصول والكليات التي ترد إليها المسائل، والتدرب على رد تلك المسائل إلى أصولها. والشيخ رحمه الله لما كان عنده هذا مقصدا أصليا عني به، لا سيما في أول الكتاب، سترون أنه في الأسئلة والأجوبة الأولى يكون نوع من العناية بالمذهب، لكن بعد ذلك سيقل هذا، بعد ذلك سيقل ذكر الشيخ رحمه الله للمذهب ونحو ذلك، والكثير فيه هو ذكر الشيخ رحمه الله لما يختاره على وفق الدليل، ويشير إلى الدليل إشارة لطيفة، ويشير إلى القول الآخر ودليله وكيفية الإيراد على ذلك الدليل. فهذا أيضا من جملة ما يعتنى به في دراسة هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأسأل الله تعالى أن يكون الداعي له إرادة وجهه وثوابه وقصد النفع لعباده، وأن يكون موافقا لمحبته ورضاه، وأن يسهل تتميم ما أنعم في ابتدائه، إنه جواد كريم. نعم، هذا يعني أنه ألف هذا أنه كتب المقدمة قبل الكتاب، فإن من أهل العلم من يكتب الكتاب ثم يكتب له المقدمة، فتجده في الكلام يتكلم عن كتاب قد كتب ووضعه ويعرف ما فيه ونحو ذلك، وربما يبدأ من المقدمة ويذهب. فالشيخ رحمه الله بدأ من المقدمة ومشى، فكتب المقدمة بما في نيته أن يكتبه ويحرره، وليشعر بهذا هو قوله: وأن يسهل تتميم ما أنعم به، ما أنعم في ابتدائه، يعني هو ابتدأ شيئا سهل الله له ابتداءه، فهو يسأل الله تعالى أن يعينه على إتمامه، وقد استجيب دعاؤه في هذا. فهو قد ذكر عن نفسه كما ذكرت لكم في الرسالة التي أرسلها إلى الشيخ ابن عقيل يذكر خبر هذا الكتاب، يقول إنه كتبه في رمضان وإن الله تعالى سهله تسهيلا عجيبا، هكذا يقول للشيخ ابن عقيل، وقد سهله الله تعالى تسهيلا عجيبا، فجاء أحسن تصنيف وضعته في هذا الباب. فعلمنا بهذا أن هذه دعوة مستجابة ولله الحمد، فالله تعالى استجاب دعاءه في كونه سهله له، فكتبه في مدة يسيرة، كان كتابا نافعا. ثم إنه طبعه، وبعد أن طبعه مرة ثانية بزيادة تحريرات وتعديلات ونحو ذلك، فهو طبع الكتاب في حياة الشيخ رحمه الله، وطبعته الثانية فيها من التحرير والإضافة ما ليس في طبعته الأولى، ثم طبع بعد ذلك بعناية تلميذه النجيب الشهير الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، وكان في طبعات الشيخ اسمه العنوان الذي ذكرناه: إرشاد أولي البصائر والألباب، فهذا هو الاسم الأصلي للكتاب لما طبع في حياة الشيخ رحمه الله. ثم لما طبعه تلميذه الشيخ عبد الله البسام طبع باسم الإرشاد إلى معرفة الأحكام، وهذه طبعة الشيخ عبد الله البسام مكتوب فيها الإرشاد إلى معرفة الأحكام، وهو اسم مختصر من الاسم الأصلي للكتاب، ولذلك بعض الطبعات فيها الاسمان معا: إرشاد أولي البصائر والألباب، أو مثل النسخة التي وزعت عليكم. هذا ما فائدته؟ فائدته أن لا تظن أنت أنهما كتابان اثنان، تجد قول الشيخ بن سعدي له كتاب باسم إرشاد أولي البصائر والألباب، وله كتاب آخر اسمه الإرشاد إلى معرفة الأحكام، هو كتاب واحد سماه بذاك الاسم المسجوع الأول، ثم طبع مختصرا باسم الإرشاد إلى معرفة الأحكام، ثم طبع بعد ذلك طبعات كثيرة لا حصر لها، طبعات كثيرة جدا، وكلها نافع ومفيد، بعضها يكون في شيء من الخطأ لكن لا يضر، لأن الخطأ سنصححه بالمقارنة ومن خلال كلام القارئ. فإذا هذه مقدمة الشيخ رحمه الله، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس وأن يعيننا على تحصيل المقصود منه، وهو أن نؤصل أنفسنا في الفقه. وأنا أرجع إلى ما بدأت به من التأكيد على أن من أراد أن يجعل لنفسه قاعدة متينة في الفقه فهذا الكتاب من أحسن ما يعتمد في هذا، من أحسن ما يجعل معولا في هذا الباب لسهولته وإمامة صاحبه ولكثرة نفعه. اجعله قاعدة لك تقرأه وتضبطه وترجع إليه مرة بعد مرة وتحرر مسائله وتزيد عليها، فيكون إن شاء الله مدخلا حسنا جدا لنيل هذا الغرض الشريف والمقام السامي، وهو الملكة في فقه شريعة رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.